بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. في هذا الدرس المبارك، في درس العمدة، عمدة الفقه، يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الكريم الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء. نرحب بشيخنا الفاضل أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. ويمتد ترحيبنا كذلك للإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب كذلك من أعماقنا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، نستقبل أسئلتكم وتفاعلاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. كلنا شوق إلى أن نستمع من شيخنا الكريم استفتاحة هذا الدرس المبارك، فنترك المجال لشيخنا الفاضل، فتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، أحبتي الكرام، وصلنا إلى باب أركان الحج والعمرة، ومن هنا سوف يكون شرحنا قليلا، بسبب أننا قد مررنا على كثير من المسائل هنا، ولكن هذا من باب المراجعة وأنا أحب أن يكون الإخوة عندهم استحضار لما سبق أن شرح، حتى يتسنى لنا سرعة إنهاء هذا الباب. وبعضنا يتعجب، يعني كثير سئلت لماذا نشرح كتاب الحج وقد انتهى الحج، وهذا السؤال بسبب أنهم لم يعرفوا أن هذا الشرح إنما هو شرح للأكاديمية، هذا الفصل الثالث تقريبا، ليس كذلك شيخ تركي؟ أو هو أزود، بل هو الرابع، أو الفصل الرابع. فنحن نشرح كتاب لإخوة طلاب من طلاب الأكاديمية، نشرح هذا الفصل، هذا الفصل مخصص لكتاب الحج، وسوف يتبعه بعد ذلك كتاب البيع، ونحن لم ننتهي من هذا الأمر. وقد من حسن الحظ أن كان هذا الفصل كان بدايته كتاب الحج، وكان الحج لم يأتي بعد. فشرحنا هنا إنما هو لإكمال ما لم نكمل من شرح هذا الباب. وسوف إن شاء الله نبدأ، أو يبدأ بعض المشايخ في كتاب البيع بعد إنهائنا بكتاب الحج. ونقرأ يا شيخ تركي من باب أركان الحج والعمرة. قال المؤلف رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، وواجباته الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي، والمبيت بمنى، والرمي، والحلق، وطواف الوداع. أقرأ. وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المؤلف يقول: باب أركان الحج والعمرة. أركان جمع ركن، وهو ما لا يقوم الشيء إلا به، وهو ما كان داخل الماهية كما يقوله بعض علماء المنطق، ومعنى ما هو كان ما كان داخل الماهية، يعني ما كان هذا الواجب أو هذا الركن داخل في ماهية العبادة، يعني في أصل العبادة. أما إذا كان هذا الواجب خارج عن العبادة فيسمى شرطا، فاستقبال القبلة خارج من الصلاة، وأما الركوع فهو داخل في الصلاة، وهذا معنى الركن. المؤلف رحمه الله قال: أركان الحج. الحج له أركان كما سبق، وله مستحبات وله واجبات. المؤلف هنا قال أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. عد كم؟ عد 2، الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. والأقرب والله أعلم أن أركان الحج 3، أن أركان الحج 3. الأول هو الإحرام، ونعني بالإحرام هو نية الدخول بالنسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب. فلا تتم عبادة إلا بالنية، والإحرام هو نية الدخول في النسك. وقد سبق معنا أن التجرد من المخيط ولبس ثياب الإحرام ليس هو الإحرام، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. فجائز أن يلبس ثياب الإحرام ولم يدخل في النسك، وجائز أن يدخل في النسك ولم يخلع لباسه المعتادة عليه دم. لا، إذا كان قال لبيك حجا أو لبيك عمرة يشرع في الخلع ولا حرج عليه في ذلك، كما مر معنا في حديث يعلى بن أمية حينما قال: ما ترى أصنع في عمرتي وقد لبس جبة؟ فقال: فخلعها من أعلاها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزقها، فترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بشيء، فدل ذلك على أنه لا يلزم أن ينزعها أو يخلعها من أسفل، إنما يخلعها كالخلع المعتاد. هذه 3 أركان. أما الوقوف بعرفة فدليله هو ما ثبت عند أهل السنن من حديث سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن أتى عرفة قبل طلوع الشمس فقد تم حجه وقضى تفثه أيام من 3. الحديث، وهذا الحديث من أفضل ما روى الثوري. يقول عبد محمد الذهلي، يقول: هذا الحديث من أفضل ما رواه الثوري، يعني بذلك عن أهل الكوفة. وقال وكيع: هذا الحديث هو أم المناسك. وقد أجمع أهل العلم ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن، أصل الوقوف بعرفة ركن. طيب، المسألة الثانية، يقول المؤلف: وطواف الزيارة. طواف الزيارة يقصد بذلك هو طواف العمرة، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، كما نقل ذلك ابن عبد البر في كتاب التمهيد، قال: لا خلاف بين أحد من أهل العلم كافة أن طواف الزيارة أو قال طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم. ودليله قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومما يدل على أنه لا يصح إلا به هو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: أفضنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا يوم النحر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من صفية كما يريد الرجل من امرأته، فقيل: يا رسول الله، إنها حاضت. قال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. وقوله عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي دليل على أن من لم يطف البيت فإنه حابس حتى يفعله. طيب، الدليل أو الركن الثالث هو الإحرام، وقد مر معنا دليله. فأركان الحج 3، فتلاحظون أن ابن قدامة رحمه الله قرر أن السعي ليس بركن وجعله من ضمن الواجبات، وهذا هو الراجح كما سوف يأتي تفصيله. المؤلف يقول: وواجباته. المؤلف فرق بين الركن وبين الواجب، والفرق بسيط. أما الاتفاق بينهما فكله مأمور به على لسان الشارع من الكتاب أو من السنة أو من الكتاب والسنة، فتجد أن الواجب مأمور به وتجد أن الركن مأمور به. يفرق أو يفرق بين الركن وبين الواجب هو أن الركن دل دليل على أنه لا تصح العبادة إلا بوجوده، وأما الواجب فلم يدل دليل إلا على أصل الوجوب، فلم يدل دليل إلا على أصل الوجوب. فأنت ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، قال فمن أدرك عرفة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، فهذا دليل زائد على أصل الوجوب، دليل زائد على أصل الوجوب، وهو أنه لا يصح العبادة إلا بوجود هذا الركن. فهذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب. أما الواجب فغاية ما فيه أن الشارع أمر به، وكون الشارع يأمر بالشيء لا يدل على أنه لا يصح الشيء إلا به إلا بدليل ثاني، إلا بدليل ثاني. فجائز أن يجبر كغيره من الأشياء التي تجبر. فأنت ترى أن واجبات الصلاة تجبر بما، يلا يا أخوان، بسجود السهو، تجبر بسجود السهو، وواجبات الحج تجبر بالدم، الفدية فعل محظور، وأما الدم فهو لترك واجب، كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس عطاء عن ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما. طيب، وغيرها من الواجبات تجبر بما؟ نعم لا، تجبر غير من الواجبات. ماذا واجبات العبادات؟ قلنا الواجب إما أن يجبر كالصلاة بسجود سهو اللي يسمى البدل، إما أن يجبر ببدل، وإما أن بدم، بدم. أم وإما أن يجبر ببدل دم، وإما أن يسقط للعجز كما قال ابن تيمية رحمه الله، وغاية الواجبات أنها تسقط بالعجز لا بالنسيان، تسقط بالعجز لا بالنسيان، ودليله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال أبو العباس بن تيمية، فدل ذلك على أن من فعل ما اتقى الله به كان من المتقين، أن من فعل ما اتقى الله به كان من المتقين. الأمر الرابع أن الواجب إما أن يسقط، وإما أن يكون ببدل، إما جبره بدم أو جبره بسجود سهو، وإما أنه يفعله، وإما أن يفعله، وهذا قليل، وهذا قليل. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، لأنه يمكن له أن يفعله، وهذا يقول بعض العلماء أن هذا من ضمن البدل، والبدل إما أن يكون بالدم، وإما أن يكون بسجود سهو، وإما أن يكون بأن يفعل مثل ما ترك، بأن يفعل مثل ما ترك. طيب، المؤلف يقول وواجباته الإحرام من الميقات. الآن عندنا إحرام وهو إيش؟ نية الدخول في النسك، وعندنا تجرد من المخيط وهذا يسمى أيضا إحرام، وعندنا إحرام من الميقات، ثلاثة أشياء لها علاقة بالإحرام. المؤلف رحمه الله أو الشارح جعل الإحرام من الميقات هو الإحرام للدخول في النسك، قال الشارح أما الإحرام فهو أن ينوي الدخول في العبادة، وقلنا أن هذا ليس من الواجب إنما هو ركن، فالمؤلف رحمه الله لعل ذلك إنما أراد به الاستطراد، وإما إذا أراد به الوجوب فلا، فقد أجمع أهل العلم على أن نية الدخول في النسك إنما هي ركن وليست بواجبة. طيب، الإحرام من الميقات سبق معنا وقد قلنا أن قول عامة الفقهاء أن الإحرام من الميقات ما حكمه واجب، ودليل ذلك ما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. ومعنى يهل هو خبر بمعنى الأمر، هو خبر بمعنى الأمر، بل جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأمر أهل الجوع أهل الشام ومصر أن يهلوا من الجحفة الحديث. فهذا يدل على الأمر، والأمر يدل على الوجوب، والأمر يدل على الوجوب. طيب، هذا الإحرام من الميقات، فلو أحرم من دون الميقات قلنا إحرامه صحيح ولكنه ترك واجب فيجبره بدم، كما سوف نأتي إلى أدلة من ترك واجبا فليجبره بدم. المؤلف يقول الثاني من واجبات الوقوف بعرفة إلى الليل، الوقوف بعرفة إلى الليل. المؤلف الأولى أن يقول الوقوف بعرفة إلى الليل لمن دخلها نهارا. الأولى أن يقول المؤلف الوقوف بعرفة إلى الليل لمن دخلها نهارا، لأنه لو أتاها ليلا حجه صحيح بإجماع الفقهاء، حجه صحيح بإجماء الفقهاء، مثل ما ثبت ذلك عند أهل السنن وأحمد من حديث عروة ابن مبرز، فقد وقف بعرفة متى؟ ليلا، فقد وقف بعرفة ليلا وأجزأه حجه، فقد قال صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. أما المؤلف يقول الوقوف بعرفة إلى الليل يعني لمن دخلها نهارا، فمن دخل عرفة نهارا لا يجوز له أن يخرج منها حتى يغيب قرص الشمس، وهذا قول عامة الفقهاء، بل ذكر مالك أن ذلك ركن، أن يجمع بين النهار والليل ركن، أو يجمع بين الليل أصلا وحده، وهذا قول مالك. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أتى عرفة نهارا وجب عليه أن يبقى إلى الليل، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال لتأخذ عني مناسككم. الثاني أن الله أمر بذلك بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس، وهذا يدل على وجوبها. الشافعي كما مر معنا لا يرى الوجوب، إنما يرى الأفضلية، فلو وقف بعرفة ليلا أو نهارا كما في حديث عروة أجزأه حجه، نقول إما أجزاء الحج فنعم، أما أنه ليس عليه شيء فنقول الأقرب والله أعلم أنه أساء، ولو جبره بدم فهو حسن، فلو جبره بدم فهو حسن. وما منعنا أن نقول بعدم الوجوب الدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقد تم حجه وقضى تفده، وإن كان لا ينبغي له أن يترك الوقوف إلى الليل. طيب، هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث يقول المؤلف والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. ذكرنا أن المبيت بمزدلفة في الجملة واجب، وهو قول من؟ الأئمة الأربعة، أن الوقوف أصل الوقوف في المزدلفة أو إتيان مزدلفة، قلنا الأقرب هو قول الأئمة الأربعة، هو قول أبي حنيفة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، إلا أن هؤلاء الأئمة الأربعة اختلفوا فيما بينهم. فمالك يرى أن أصل الوجوب إنما هو بمقدار حط الرحال، فلو خرج بعد ما جلس بمقدار حط الرحال أجزأه الوقوف بمزدلفة، فلو صلى المغرب والعشاء في مزدلفة ثم خرج على رأي مالك أجزأه ذلك. وأبو حنيفة يرى أن الوجوب بمزدلفة هو من بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، فلو أتى مزدلفة ليلا ما عده إلا سنة أبو حنيفة، فيرى الوجوب ما هو من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس. أما الحنابلة والشافعية فيرون أن الوجوب هو من أتى مزدلفة قبل منتصف الليل وجب عليه أن يبقى إلى منتصف الليل، ومن جاءها بعد منتصف الليل أجزأه بمقدار حط الرحال ثم يخرج. وقلنا أن هذا التفصيل يحتاج إلى دليل صريح، وإلا فإن الأقرب والله أعلم هو أن الوجوب في مزدلفة هو أصل البقاء، ولا ينبغي له أن يخرج منها إلا بعد منتصف الليل، لأن الرسول رخص لهم، والرخصة لم يحدد في ذلك وقتا معلوم لأجل الرخصة، إنما الرسول رخص بماذا؟ في الخروج مطلقا، الرسول رخص للخروج مطلقا، فدل ذلك على أنه لا ينبغي له أن يخرج إلا لحاجة أو عذر، فإن فعل وخرج فقد أساء كما مر معنا تفصيل ذلك. كما مر معنا تفصيل ذلك. وقلنا أن قول المؤلف والمبيت بمزدلفة محل تأمل، إذ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة إطلاق البيتوتة على مزدلفة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، إنما إطلاق البيتوتة في حق ماذا؟ في حق ماذا؟ في حق منى، في حق منى. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب في البيتوتة عن منى، أما مزدلفة فلم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إطلاق البيتوتة، إنما فيها ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا يدلنا على وجوبها، ودليل الوجوب هو قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيها وقال لتأخذوا عني مناسككم، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وقال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. طيب المؤلف يقول الرابع السعي، الرابع السعي. المؤلف هنا ذكر السعي من الواجبات، المؤلف هنا ذكر السعي من الواجبات، وهذا هو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة رحمه الله في المغني وأبو يعلى، ونصرها ابن تيمية رحمة الله تعالى على الأئمة الإسلام جميعا، هذا هو الذي اختاره ابن قدامة. وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عائشة وعروة رضي الله عن عائشة وغفر الله لعروة، هو الركنية، هو الركنية، واستدلوا على الركنية بأثر عائشة وبحديث. أما أثر عائشة القول بالركنية قول من؟ قول من؟ قول الجمهور، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وطاف المسلمون معه، فلعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة، هذا قول عائشة، وهذا الحديث في الصحيحين، والحديث ما رواه عبد الله بن المؤمن، عبد الله بن المؤمن عن عمر ابن عبد الرحمن ابن محيصن عن عطاء ابن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه أنها قالت دخلت مع نسوة من قريش إلى دار آل أبي الحسين فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، هذا دليل من قال بالركنية، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فعبد الله بن المؤمل ضعيف لا يحتج به، كما أشار إلى ذلك الإمام الذهبي قال هذا الحديث لم يصح، أشار إلى ذلك الإمام الذهبي، وكذلك ضعفه الدارقطني وابن المنذر وابن قدامة وغير واحد من أهل العلم، وجاء من طريق آخر صححه ابن عبد الهادي وابن عبد البر، والأقرب والله أعلم أن الحديث ضعيف لما فيه من الاضطراب والضعف، لما فيه من الاضطراب والضعف. ولو صح قال ابن قدامة رحمه الله وحديث بنت أبي تجراه لو صح فإنما غايته أن النبي أمر به، أليس كذلك؟ فمعنى كتب الله يعني أوجب، فغايته أن الله أوجب، ومن أين لكم أنه ركن لا يتم الحج أو العمرة إلا بها، واضح؟ فهذا يدل على أن القول بالركنية محل تأمل. أما أثر عائشة فإنه معارض بقول غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح بإسناد صحيح عن ابن عباس كما روى ابن أبي شيبة أن ابن عباس يرى أنه سنة، قال من شاء طاف بين الصفا والمروة ومن شاء لم يطف، هذا قول ابن عباس، وإن كان ابن أبي شيبة بوب على ذلك بأن قال باب من ترك السعي بين الصفا والمروة ناسيا. استدل القائلين بالسنية وهو قول ابن عباس وابن مسعود بما جاء في مصحف ابن مسعود أن الله قال فلا جناح في القرآن فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهم، قالوا وهذا مصحف ابن مسعود ولو لم يكن قرآنا إلا أنه تولي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة ابن أم عبد لكفى. ولكن نقول هذا يحتاج إلى إسناد صحيح، والأقرب أنه واجب. والدليل الوجوب ما هو؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى قال بما أهللت؟ قال الله إني قلت اللهم إني أهللت بما أهل به نبيك. قال النبي فإني قد سقت الهدي، فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة وقصر وأقب حلالا. وهذا دليل على أنه مأمور به، وهذا هو غاية الواجب، والله أعلم. طيب، المؤلف يقول من الواجبات قال والمبيت بمنى. سبق أن ذكرنا أن المبيت بمنى واجب في الجملة، ودليل ذلك أمور لعلي أذكرها على عجل. حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب عن البيتوتة من أجل سقاية الحجاج، من أجل سقايته. الثاني ما ثبت عند الإمام مالك وأهل السنن من حديث عاصم بن عدي عن أبيه، أو ابن عاصم بن عدي عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة خارجين عن منى. وقول عمر بن الخطاب لا يبت أحد من وراء العقبة في أيام منى، فهذا يدل على وجوب المبيت بمنى. وقلنا أنه يسقط مع العجز والنسيان، ما يسقط مع العجز وإيش والعذر، يسقط مع العجز والعذر. فمن كان معه مريض مرافق له سقط عنه، ومن لم يجد مكانا سقط عنه، لأن غاية الواجبة تسقط مع العجز وعدم القدرة. الأمر السادس يقول المؤلف والرمي واجب، ودليل الوجوب الرمي قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن من حديث ابن عباس أنه قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وهذا قول عامة الفقهاء، قول عامة الفقهاء. طيب، الواجب السابع هو الحلق، وقلنا أن العلماء اختلفوا في الحلق، هل هو محظور من محظورات الإحرام، أو هو واجب من واجبات الحج والعمرة، أو هو محظور ونسك. أنا قلت واجب يعني نسك، هل هو محظور أو نسك؟ الأقرب والله أعلم أنه محظور من محظورات الإحرام، وهو نسك من أنساك الحج. وقولنا محظور من محظورات الإحرام إذا جاء وفعله الحاج أو المعتمر قبل وقته فإنه يعد محظورا، فإذا كان قبل أن يطوف وقبل أن يسعى يعد الحلق أو التقصير ماذا؟ محظور. وإذا جاء وقته وهو بعد الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة هو نسك يجب أن يفعله. وعلى هذا فالحلق نسك، يعني أنه واجب. ودليل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى فطف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأقم حلالا. وكذلك روي نحوه عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله، عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اللهم طيب، هذا هو العدد السابع من واجبات، أو الواجب السابع من واجبات الحج والعمرة، الحج من واجبات الحج. الثامن يقول المؤلف وطواف الوداع. طواف الوداع واجب، ودليل ذلك أمر الناس، حديث ابن عباس في الصحيحين أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وهذا أمر، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. بعض أهل العلم قال هو أمر استحباب بدليل أن الحائض لا تفعله، ولو كان واجبا لجبرت، أو لجبر فعلها أو ترك فعلها بدم. قلنا أن الحائض هنا غير ولم يوجب عليها أصلا حتى يقال أنه يجبره بدم، أن الحائض لم يجب عليها أصلا. ومعنى التخفيف تخفيف في عدم الوجوب وليس تخفيف في الرخصة إلى التخفيف، وفرق بين الأمرين. فالعباس بن عبد المطلب واجب عليه ولكن خفف لأجل سقايته، أما الحائض فليس واجبا عليها أصلا، فالحائض ليس واجبا عليها أصلا، والله أعلم. المؤلف رحمه الله يقول وطواف الوداع، هل طواف الوداع واجب أيضا في العمرة؟ المؤلف ذكر أركان العمرة وواجباتها ولم يذكر طواف الوداع، وقد اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع للعمرة. الآن قلنا طواف الوداع واجب في الحج، وهل هو واجب في العمرة؟ لم يذكر المؤلف ذلك، والمسألة فيها خلاف. القول الأول قول عامة الفقهاء، بل نقل بعضهم الإجماع كبعض أصحاب أبي حنيفة، نقلوا الإجماع على أنه ليس بواجب. في ماذا؟ ليس بواجب في ماذا؟ في العمرة. هذا قول جماهير الفقهاء، واستدلوا على ذلك بما رواه الشافعي في مسنده من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الحاج، يقول ابن عمر أمر الحاج أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف. واضح يا أخوان؟ فهذا أمر للحاج، وأما غير الحاج فلا يجب. وقالوا ولو كان واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتمر أربع عمر ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف بالوداع، أنه طاف بالوداع. القول الثاني في المسألة هو قول الشافعي وابن حزم وقول بعض مشايخنا، قالوا لوجوب طواف الوداع في الحج وكذا العمرة، والأقرب والله أعلم هو عدم الوجوب، لأن الرسول لأنه خص طواف الوداع بمن؟ بالحاج، بقول أمر الحاج. أما استدلالهم بالوجوب بما جاء في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصنع في عمرتك، قال فاصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، قالوا الذين قالوا بالوجوب، قالوا فهذا لفظ عام، كل ما وجب في الحج وجب في العمرة، ولا يخرج إلا نص أو إجماع. قالوا فخرج وجوب الرمي عن العمرة بالإجماع، ولا لا أحد يرمي في العمرة؟ قالوا وكذا الهدي وكذا الوقوف بمزدلفة والوقوف بمنى، ويبقى ما شاركت العمرة الحج. وقلنا هذا الدليل محل نظر، هذا الدليل بهذا الاستدلال محل نظر. لما نقول السبب هو أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما غشي عليه ورفع عنه الوحي قال أين السائل عن العمرة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ما ترى؟ ما تصنع أنت في حجك؟ قال أصنع في حجي أخلع عني جبتي وأغسل عني أذر الخلوق. قال فاصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فهذا يدل على أن هذا الدليل إنما هو في محظورات الإحرام، ليس في واجبات ولا في أركان الحج والعمرة، وهذا دليل قوي لمن تأمله. طيب، المؤلف يقول وأركان العمرة، انتهى المؤلف من أركان وواجبات الحج، ثم شرع في أركان العمرة. قال وأركان العمرة الطواف. المؤلف لم يذكر ركنا للعمرة إلا واحد، وهو الطواف، والأقرب والله أعلم أن نقول وركنان، أن نقول أنهما ركنان. الركن الأول الإحرام، أحسنت، الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. الإحرام للعمرة ركن، الإحرام للعمرة ركن، وكذا الطواف. أما العمرة فدليله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وليسعى بين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف، وهو ركن الحج، وهكذا هو ركن العمرة، ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني لا يتحلل إلا بالطواف بالبيت. هذا ركنان. المؤلف يقول وواجباتها، يعني واجبات العمرة، لم يذكر المؤلف إلا الإحرام والسعي والحلق. نسي المؤلف، أو عفوا المؤلف قال الإحرام، يقصد بذلك ماذا؟ الإحرام نية الدخول للنسك، قلنا الإحرام نية الدخول للنسك ركن، أما هنا يقصد الإحرام منين؟ من الميقات، الإحرام من الميقات للحج أو العمرة واجب، ودليله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن شبعت ممن أراد الحج والعمرة. فهذا هو المراد. وأما شرح المؤلف لذلك فمحل نظر. يقول المؤلف الإحرام والثاني السعي، والخلاف في السعي هنا كالخلاف في الحج. وأغرب ابن العربي وقال إنما الخلاف في السعي هنا إنما في وجوبه أو ركنية أو استحبابه إنما هو في الحج، أما في العمرة فأجمعوا على أنه ركن. معي؟ انظر انظر اختلاف أهل العلم. الآن ابن العربي ينقل الإجماع على أن السعي في العمرة ركن، وأن الخلاف السابق إنما هو خلاف في السعي في الحج. هذا من هو؟ ابن العربي من المالكية. الطحاوي من الحنفية ادعى الإجماع خلاف ذلك، قال وأما السعي في العمرة فأجمعوا على أنه سنة، فأجمعوا على أنه سنة. وهذا يدل على ما قاله الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. ومعنى كذب في لغة الحجاز يعني أخطأ. ما تدري، لعلهم اختلفوا وأنت لا تعلم، قل لا نعلم في ذلك خلافا. وهذا الأدب الذي جعل ابن قدامة يقول ذلك في كتابه العظيم المغني، حتى إنك ربما لو سألت طالب علم صغير أو كبير من الذي يقول لا نعلم في ذلك خلافا لابتدرك ابن قدامة رحمه الله. وهذا من أدبه رحمه الله. وبعض طلاب العلم إذا سئل عن مسألة أو جاء بطرق ما قال به أحد، هذا إجماع من العلم. ولو بحث بأدنى بحث في كتب المصنفات لوجد اختلافا كثيرا، لكنه لم يبحث. طيب، مثل ما قالوا أنه لم يدل أحد من الصحابة إجماع، لم يفعل أحد من الصحابة أنه طاف أو أنه رمى قبل الزوال أيام التشريع. وقد ثبت أيضا من أثر ابن عباس، وهو من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان عن عمرو بن دينار قال: ذهبت أرمي فقلت هل رمى ابن عمر؟ قالوا لا، ولكن أمير المؤمنين رمى قبل الزوال. وهذا دليل على أن أمير المؤمنين منه هو عبد الله بن الزبير وهو صحابي. هذا أثر ابن الزبير، هذا أثر ابن الزبير. أما أثر ابن عباس فقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في النسخة المفقودة، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر، من طريق ابن جريج عن ابن العالية عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس طيب، الإحرام والسعي والحلق. والحلق واجب لقول صلى الله عليه وسلم: يا أبي موسى فطوف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وقصر وأقم حلالا. وهذا هو عمرة كاملة. والتقصير والحلق هما واجبان، لكن الأفضل الحلق. طيب، المؤلف يقول: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. يعني هذا الأمر الزائد عن الواجب. ما دليله؟ هو عبد الرحمن بن عمر في عرفة قال: فمن وقف بعرفة قبل ذلك قبل طلوع الشمس فقد تم حجه. طيب، ومن ترك واجبا جبره بدم. ما دليل من قال أن ترك الواجب يجبره بدم؟ نقول الدليل هو ما ثبت عند مالك والبيهقي والدارقطني وغيرهم من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. ومعلوم أن فليهرق دما ترك نسك إنما هو المقصود به ماذا؟ الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما يقال في السهو: لكل سهو سجدتان. طيب السؤال: من ترك واجبا في الصلاة هل يجبره بسجد سهو؟ نعم نعم. طيب، من ترك سنة يقول يستحب له، ومن ترك ركنا لا يتم إلا أن يفعله. كذلك يقال في الحج: من ترك سنة في الحج الأفضل أن يجبره، لأن قربة من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجب، لكن لو ترك واجبا جبره. ونقول هذا قول ابن عباس ولا يعلم له مخالف من الصحابة، بل إنك لا تكاد تجد أحدا خالف ابن عباس من أئمة الإسلام إلا ابن حزم. ابن حزم يرى أن من ترك واجبا لم يصح حجه. القول الجديد وهو قول بعض المتأخرين من أهل زماننا قالوا قولا جديدا، وأنا أرى أن هذا القول قول حادث. ما قالوا؟ قالوا من ترك واجبا فلا يصح، فإن حجه صحيح مخالفة لمن؟ لابن حزم، ولا يجبره بدم مخالفة للجمهور. وهذا قول جديد في المسألة، هذا قول جديد في المسألة، لم يقل أحد من أهل العلم هذا. أما إن قالوا قول ابن عباس، قلنا ينبغي ألا ننفك عن أقوال الصحابة في الحج، وإلا لو قلنا هذا قول ابن عباس للزم علينا مسائل كثيرة لم يكن عندنا فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إيجابها بقول صحابي إما أن نبطلها ونبطل ترك الواجب، وإما أن نثبتها ونثبت من ترك واجب. خذ مثال على ذلك، من لم يقف بعرفة كما سوف يأتي إن شاء الله حتى طلع الشمس، حتى طلعت الشمس وطلع الفجر، ما الواجب في حقه؟ يتحلل بعمرة، ليس كذلك؟ فليتحلل بعمرة. من أفتاه بذلك؟ عمر بن الخطاب، وأمره بدم. من جامع قبل التحلل أو ما الواجب عليه؟ دم. طيب، من أين لنا هذا؟ من قول الصحابة. وأما قول بعضهم أن هذا قول إجماع من الصحابة، قول ثلاثة ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، قلنا وهذا قول ابن عباس ولم يخالفه حتى أصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عمر وأصحاب عبد الله بن عمرو العاص، كلهم قال بذلك. ولهذا أرى أن القول بأن من ترك واجب ليس عليه شيء قول محدث في هذه المسألة، قول محدث، لم نجد سلفا لهذا الأمر. وقد نقل الإجماع على أن من ترك واجبا يجبره بدم غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وابن رشد والقرطبي وأيضا الإمام محمد الأمين الشنقيطي في شرحه لكتاب الحج في أضواء البيان، وقال على هذا الحديث، قال وغايته استدلال في الوجوب حديث ابن عباس إما أن يقال هذا لا مجال للرأي فيه فيكون تعبدي فلا يسوغ لنا أن نخالفه، وإما أن يكون قول صحابي ولم يرد ما يخالفه وقد اشتهر، وقول الصحابة إذا اشتهر ولم يجد له مخالف فهو حجة. طيب، المؤلف يقول ومن نستلمك الفاصل. طيب، أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعاود الشرح الممتع مع شيخنا الكريم، فابقوا معنا. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم. إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟ إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي: أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى. رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السلمي. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. نكمل الشيخ كلام المؤلف رحمه الله: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. شرحنا هذا، بقي من قول المؤلف: ومن لم يقف عرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. هذا يسميه الفقهاء باب الفوات، يعني الفوات يعني فات الحج، ولا يفوت الحج إلا بالوقوف إلا بترك الوقوف في عرفة، ولا يفوت الحج إلا بترك الوقوف في عرفة. فمن ترك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وعلى هذا فيتحلل بعمرة بأن يطوف ويسعى ويقصر ويهدي إن كان عليه حج هدي ويحج من قابل، وهذا على سبيل الاستحباب كما سوف يأتي. وواجباتها يعني الفوات، أو أولا دليله، دليل الفوات ما رواه البيهقي في السنن ومالك من طريق هبار بن الأسود أن رجلا حج، وقيل هو هبار بن الأسود كما جاء في بعض الروايات، حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة، يقصد أن يوم العيد هو يوم عرفة، قال: حسبت أن اليوم عرفة. قال عمر: فانطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدي فانحرها، ثم إن كان عام قابل فاحتج، وإن وجدت ساعة فاهدي، فإن لم يتجد فصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. هذا هو أصل باب الفوات. وفيه مسائل: أولا أنه يلزمه أن يتحلل بعمرة، مع خلاف لا داعي لذكره هل هو يتحلل بعمرة أو يعمل أعمال العمرة، ولا قرب الله أعلم أن يتحلل بعمرة ولا إشكال في ذلك. الثاني، هل يلزمه هدي؟ نقول الأقرب والله أعلم أنه يلزمه هدي لتركه الحج، فهو حكمه كحكم المحصر، فالمحصر يلزمه هدي، فإن كان هديا معه نحره ولا حرج عليه في ذلك، وإن لم يكن وجب عليه أن يذبح هديا. الثالث، أنه يلزمه، أو هل يلزمه القضاء من قابل أم لا، يعني بمعنى من قابل من السنة القادمة أم لا. العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب بعضهم وهم الحنابلة إلى أنه يلزمه أن يحج من قابل لأمر عمر بن الخطاب حبار بن أسود. والقول الثاني في المسألة وهو قول ابن عباس كما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم قال: إنما البدل، يعني بذلك الحج من قابل، إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، أما من حبس لعذر أو غير ذلك فلا. قوله رضي الله عنه إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ يقصد بذلك ماذا؟ الجماع، أما غيره فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وهذا الأقرب. وعلى هذا نقول إن كان حجه حجة الإسلام ولم يقف بعرفة فيجب عليه أن يحج من قابل على شروط الحج، وإن كان حجته حجة نفل فإنه لا يلزم أن يحج من قابل لأنه لا يجب عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. طيب، هل يلزم هدي؟ قلنا الأقرب والله أعلم أنه يلزم هدي لأمر عمر بن الخطاب في ذلك، وحكمه كحكم المحصن. المؤلف يقول: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، يعني لو أن جميع الحجاج وقفوا يوم العاشر ظانين أن هذا اليوم هو يوم إيش؟ هو يوم عرفة، فالمؤلف يقول صح حجهم، وهذا إجماع إذا كان متقدما، إذا كان متأخرا صح حجهم إجماعا، يعني وقفوا العاشر ظانين أنه يوم عرفة فصح حجهم، ودليل ذلك ما رواه الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسن إسناده، وتحسين الترمذي للإسناد الحديث يدل على تضعيفه، ما لم يقل حسن صحيح أو صحيح. والأقرب الله أعلم هو قول عائشة رضي الله عنها أن الصوم يوم يصوم الجماعة، وكذا رواه ابن عمر، رواه الإمام أحمد عن ابن عمر. وعلى هذا نقول صح حجهم إجماعا. أما لو وقفوا يوم الثامن ظانين أنه يوم التاسع فإن نقول يجب عليهم أن يقفوا يوم التاسع، فإن لم يعلموا إلا بعد إتمام الحج صح حجهم على قول الحنابلة خلافا للجمهور. فالمسألة كام؟ مسألتين. إذا وقفوا يوم العاشر فنقول صح حجهم إجماعا إذا كان كلهم، والثانية إذا وقفوا يوم الثامن ولم يعلموا إلا بعد انتهاء يوم عرفة نقول أيضا يصح حجهم على الراجع وقول الحنابلة. المؤلف يقول أجزأهم ذلك سواء كانوا، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. النفر يقصد بذلك القليل، يعني لو أن قوما وقفوا بعرفة أو وقفوا يوم العيد ظنين أنه يوم عرفة، إن كانوا ليسوا هم الأكثر فإن حجهم يكون باطل فيتحلل، كما قال عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة. فإن كانوا، هذا قول الحنابلة والحنفية، وإن كانوا كثير ولكنهم ليس كلهم أيضا صح حجهم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمه الله. إذا كانوا كثير يعني أكثر من الذي وقف صح. واضح يا أخوان؟ نعم. فلو اختلفوا الناس في الوقوف، جاءوا ناس قالوا لا، نحن نقول أن اليوم غدا عرفة، معي؟ والبعض قالوا لا، الإعلان الرسمي من قبل ولاة أمر هذه البلاد هو يوم بعد غد، فجاء قوم ووقفوا إيش؟ قبل غدا يعني، والأكثر وقف بعد غد، فصار بعد ذلك ثبت أن الصواب مع من؟ مع القلة، فنقول حج من صحيح؟ حج الأكثر، وحج هؤلاء خطأ، لأن العبرة ليست برؤية الهلال في السماء، العبرة بما اشتهر عند الناس، كما قال ابن تيمية رحمه الله. شيخنا الكريم نستاذن نستاذن اتصال ثم نعود بإذن الله. لدينا اتصال الأخ نايف من الظهران، السلام عليكم. الأخ نايف، هل لازال معنا الأخ نايف؟ أخ نايف السلام عليكم، نايف من الظهران، ربما انقطع الاتصال. طيب لعله يعاود الاتصال مرة أخرى، صبر يا شيخ. طيب وعلى هذا نقول فإن فالعبرة بالكل أو بالأكثر فيصح حجهم وما عداهم فلا. يقول المؤلف: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. نقول أن زيارة وشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وهذا قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ولم يخالف في ذلك إلا نفر قليل من أهل العلم كالجويني وابن عبد السلام وغيرهم من بعض فقهاء الشافعي فجوزوا ذلك ولم يستحبوه، فجاء المتأخرون فاستحبوه. والأقرب والله أعلم أن شد الرحال لا يجوز لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا شد الرحل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه، بل يستحب أن يأتي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيزور الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على صاحبيه. وأما الحديث الوارد: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، من حج فزار قبري بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، فهذا حديث منكر. يرويه هارون أبي قزعة، يرويه هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب، وهذا الخبر منكر لانقطاعه ونكارة وجهالة هارون. ولهذا قال الحافظ الذهبي: هذا الخبر لا يثبت. وروي عن ابن عباس من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقالوا: هذا خبر مكتوب مكتوب على ابن جريج. وعلى هذا فلا يصح في الباب شيء. نعم يستحب لمن قصد بيت رسول الله، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزور قبر صاحبيه، ولا يجوز أن يتمسح بالحجرة، ولا يجوز أن يتمسح بالقبر، لأن ذلك من البدع الظاهرة المعلومة عند أهل العلم بالضرورة. وقد حج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحج التابعون بعدهم ولم ينقل عن واحد منهم أنه تمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطأطئ الرأس، وقال يعني بذلك خاشع، يعني لا يتكبر بل يخضع للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمتي، ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر ويقول له: نشهد أنك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك قد أديت الأمانة، ثم يتقدم فيقول بعمر مثل ما قال في أبوك. ولا يجوز له أن يدعو وهو مستقبل القبر، بل يستقبل القبلة وهو يدعو، فليستقبل القبلة وهو يدعو. وما ذكر المؤلف رحمه الله في قصة العتبي أنه كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم الأثر، فقال: قم يا عتيبي أو يا عتبي، قم قل لهذا الأعرابي أن الله قد غفر لك. نقول: هذه أخبار ومنامات لا يثبت بها حكم شرعي، لا يثبت بها حكم شرعي. وقد ثبت بإسناد صحيح من حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا قد دخل رأسه في كوة، يعني فتحة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يدعو فقال: يا هذا تعال، ألا أحدثك حديثا يرويه أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالذي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحجرة مثله مثل الذي يسلم عليه في مكاننا هذا. طيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا شيخنا. هذا السؤال بارك الله فيكم يا شيخ من علاء، السؤال يقول: ما معنى أن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من المتعلقة بغيرها، وهل هي قاعدة عامة أم أن لها ضوابط؟ جميل. القاعدة الصحيحة هي أن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها وليس بغيرها، بمكانها. معنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا تعارض في حقه الشارع حث وحظ على أن الإنسان يفعل العبادة في هذا المكان، مثل الطواف قربا بالبيت، الطواف قرب البيت هذا أفضل معي. ولكن هذه الأفضلية إذا كانت سوف تؤدي إلى عدم خشوعي وعدم دعائي وانزعاجي بالزحام، فإننا نقول ابتعد عن البيت وطف بعيدا عن البيت حتى تخشع. لما؟ لأن العبادة المتعلقة بذاتها يعني بخشوعها وإقبال العبد على ربه أولى من العبادة المتعلقة بما؟ بمكانها وهو القرب من البيت. وهذه قاعدة مضطردة معروفة عند أهل العلم. فالأصل هو الخشوع في هذا المكان، فإذا لم يحصل خشوع في هذا المكان فإنه يبتعد حتى يخشى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت فاطمة صالح من السعودية تقول: هل من ترك المبيت ليلة بمنى هل عليه دم؟ نقول أن الواجب هو أن يترك ليلتين، فمن ترك ليلتين فإنه يجبره بدم، أما من ترك ليلة نظرت فإن كان لأجل الزحام أو لأجل العذر فليس عليه شيء إطلاقا ولا يأثم، وإن كان متعمدا لتفريطه فإنه يأثم ولكن ليس عليه شيء، وإن تصدق فهو حسن من باب أن العبد إذا أذنب ذنبا فإنه يتصدق حتى تطفئ غضب الرب كما جاء ذلك عند أهل السنن وغيره. أسأل الله إليكم. بالنسبة للشيخ ما يتعلق بأجوبة الدارسين في الدرس الماضي نستعرضها سريعا. خديجة من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. جواب السؤال الأول: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم وقفوا للدعاء بين الركن والباب إلا ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يدل على عدم الاستحباب. الجواب الثاني: ليس في عمل القارن ما يلزمه أكثر مما يلزم المفرد فعلهما سواء، ما يلزم المفرد فعلهما سواء. نعم، عليهما طواف واحد وسعي واحد لحجهم وعمرتهم. لا، المفرد طوافه لحجه وسعيه لحجه، أما القارن فطواف لحجه وعمرته وسعيه لحجه وعمرته، فالمفرد لم يعتمر أصلا. وعلى هذا نقول الفرق بينهما أمران: الأمر الأول أن القارن إذا طاف طاف لحجه وعمرته، والمفرد إذا طاف طاف لحجه. الثاني أن السعي في حق القارن للحج والعمرة دون المفرد. الثاني الفرق الثاني أن المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي. أحسن الله إليكم. التوجيه من المدينة أجاب السؤال الأول: الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الملتزم أنه فعله يوم الفتح، ثم أوردت الأثر في ذلك، وأيضا روت عن أبي داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله لما حاذ دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه هكذا وبسطهما بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الأخت لعلها ما قرأت الشرح وقرأت ما في الكتاب، وقد بينا أن حديث عبد الرحمن بن صفوان ضعيف، حديث ابن عباس أو حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي ضعيف لأن في سند المثنى بن الصباح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابة أنهم كانوا يلتزمون بالملتزم، إنما ثبت ذلك عن ابن عباس أو روي عن ابن عباس، وبعضهم يشكك في سند ابن عباس، والأقرب والله أعلم أنه صحيح من حديث مجاهد أنهم كانوا، ومعنى كانوا دليل على أنه كان يفعلونه، وبعض الصحابة أنكر كأبي سعيد وجابر وأبي هريرة وابن عمر. وعلى هذا نقول فعل ابن عباس دليل على عدم البدعية وعدم الاستحباب، وترك الصحابة دليل على عدم استحباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ونشكر كذلك السؤال الثاني إجابة مختصرا. القارن تقول: الفرق بين المفرد والقارن، القارن يسوق الهدي أما المفرد فلا يجب عليه الهدي. نعم، ليس يسوق الهدي يعني عليه الهدي. فرق بين السوق عليه هذه بمعنى الواجب. نعم، بمعنى الواجب، لكن تقول عليه أن يسوق الهدي، لا يلزم سوق الهدي ولكن عليه أن يهدي، فسواء ساقه أو لم يسوقه. طيب، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لعلكم تذكرون سؤالي هذا الدرس المبارك. طيب، السؤال الأول لعلنا نذكر السؤال: ما حكم شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الأول: ما حكم شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدليل؟ السؤال الثاني: هو ما الفرق بين الركن وبين الواجب، ما الفرق بين الركن وبين الواجب، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، أثابكم الله. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وإلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى. نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.